الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هنا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. نعم، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم. قلنا أن هذه الآية كأنها مضمنة لقول المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قد سألنا عنك اليهود والنصارى فلم نجد أحدا ممن نزل فيه الكتاب يشهد لك بصدق ما جئت به. فقال جل وعلا مخاطبا نبيه: قل لهم أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، تكفي شهادة الله جل وعلا لنبيه بصدقه في رسالته وبعثته ونبوته، وهذا سبق ذكره. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهذا القرآن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم للإنذار، وقلنا أن الإنذار هذا سبق أيضا، ذكر الإنذار هنا ولم يذكر التبشير، لأن الخطاب هنا أو المخاطبة وقعت مع قوم منكرين وعاندين كفار، وإلا فمن وظائف الرسل كما قال العلماء الإنذار والتبشير: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لكن هنا قال لأنذركم، لأن هؤلاء الذين يخاطبهم في هذا السياق هم ممن عاند وكابر وتعنت وكفر ورد الحق، هؤلاء ينذرون. والتبشير الغالب يطلق على الإخبار بالخير والنعيم، والإنذار والتخويف من العذاب الأليم. ومن بلغ، هذا القرآن ينذر به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وأيضا كل من بلغه، وأيضا كل من بلغه، فلا يلزم أن يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وذاته، بل القرآن حجة على كل من بلغه، يعني إذا جاءه ولو ليس مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، بل بواسطة، بواسطة الصحابة ومن بعده التابعين وأتباعهم ثم من بعدهم إلى هذا الزمن. فمن بلغه القرآن كان حجة عليه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ولأنذر أيضا من بلغه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، لأنذركم، أنذر فعل ماض والفاعل الضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضميركم أي أنتم، أنا المفعول به، أي أنتم المنذرون. ومن بلغ أيضا، ومن بلغه القرآن، وأنذر من بلغه القرآن. فجملة ومن بلغ محلها العطف على الضمير كم، أي أيضا من بلغه القرآن فهو منذر به، من بلغه القرآن فهو منذر به. والمراد أن يبلغه، أن يبلغه القرآن فيفهم ما فيه، فيفهم ما فيه، ليس مجرد البلوغ يعد حجة عليه، فلا بد فيما يقال فيه أنه يقام عليه الحجة من بلوغ القرآن وفهمه له، من بلوغ القرآن وفهمه له. فإذا بلغه القرآن وفهمه وجب أن يطلب ما فيه، وإذا فهمه كان حجة عليه. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل لا أشهد، وكأنهم يدعونه إلى أن يعبد دينهم أو أن يتبع دينهم، فأنكر. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إذا كنتم تشهدون على هذا فأنا لا أشهد، وإنما أوحد الله جل وعلا. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، وإنني بريء مما تشركون. تبرأ عليه الصلاة والسلام من شركهم ومن كفرهم ومن انحرافهم في باب الاعتقاد، وهذا جاء ذكره في غير ما آية، ولها كثير من النظائر، له كثير من النظائر كما في آخر سورة يونس، وفي سورة الزمر، وفي غيرها من السور. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب أي أنزل فيهم الكتاب، يعرفونه. يعرفون من؟ الضمير يعود على من؟ قيل ثلاثة أقوال في ذلك. قيل يعود على القرآن، قيل يعود على القرآن، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفون هذا القرآن، وأنه كلام الله جل وعلا، وأنه من عند الله عز وجل، لما تضمنه من قصص وأخبار، ولما تضمنه من حقائق ودلائل قاطعات وبراهين بينات وحجج دامغات، وهم عندهم في كتاب، في كتبهم ما عندهم، وهم يقرون أن هذا الكتاب جاء به موسى أو هذا جاء به عيسى، ويزعمون أنه من عند الله على ما فيه من تحريف. ففي القرآن جاء ما فيه ذكر لأخبار وقصص وأحكام وحقائق موجودة عندهم، ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها من عنده، أو أن يقال أنها أساطير الأولين. فهم يعرفون إذن أن هذا الكتاب من عند الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني الواحد إذا رأى ابنه ما يمكن أن يضيعه أو أن يتلفه، لأنه ملازم له. كذلك هؤلاء، فالضمير يعود على القرآن. وقيل الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعضهم: والله إني لأعرفه أكثر من أن أعرف ابني، فإني أخرج من بيتي وما أدري ما يقع فيه، ولكن هو أعرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكرت أوصافه في التوراة. وقيل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون التوحيد، فهو راجع على قوله عز وجل: قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد، يعني يعرفون هذا. وقيل هذا أبعد الأقوال وأضعافها. ولا شك أنه السياق يدل على أنه يرجع إلى القرآن الكريم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويحتمل أيضا الرجوع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب أن يرجع إلى القرآن الكريم. وهذا رد على المشركين الذين قالوا: قل أي شيء؟ الذين قالوا: من يشهد لك ولا نعلم أحد يشهد على صدقك؟ فذكر جل وعلا أن اليهود والنصارى يعرفون صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لكن يكتمونها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أربعة نفر من اليهود، قالوا: نسألك ثلاث أسئلة، كما جاء صحيح مسلم في بعض الروايات أربعة أسئلة، إن أجبت عنها. فقال: أرأيتم إن أجبتكم عنها أتسلمون أتؤمنون؟ قالوا نعم. فسألوه عن صورة أول من يدخل الجنة، وسألوه عن أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، وسألوه كيف يذكر المولود أو يؤنث، كيف يكون ذكرا أو يكون مؤنث أنثى. فقال أرأيتم إن أجبتكم تصدقون تؤمنون؟ قالوا نعم. قال أول من يدخل الجنة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر، وأما أول ما يأكلون فعلى زيادة كبد الحوت اللي هو النون، وأما كيف يكون ذكرا أو أنثى فإذا على ماء الرجل أذكر وإذا على ماء المرأة أنث. وقالوا في الأول لا يجيب عنها إلا نبي، فلما أجابهم تفرقوا ولم يتبعوا. أما عبد الله بن سلام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذه الأسئلة وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال يا رسول الله إن هؤلاء اليهود قوم بهت، أصحاب بهتان وكفر وكذب وافتراء، وإنك إذا أخبرتهم بإسلامي يقعون فيه، ولكن سلهم عني قبل أن تخبرهم. فجاءه اليهود فقال أيه عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا ابن خيرنا وابن خيرنا، وهو سيدنا وابن سيدنا. قال أورأيتم لو أنه أسلم؟ قالوا ما عاد الله أبدا، كيف يسلم؟ كيف يصبع ويتبعك؟ وكان هو مختفيا في خيمة، فخرج منها إليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا سيء ابن سيء، يعني رجع عما، وشرنا وابن شرنا. فالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن ينكرون ولا يظهرون ولا يبينون. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة لأنهم لا يؤمنون، أو هم لا يؤمنون ولهذا خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة على التفسيرين كما قال العلماء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أي واحد يكون أظلم أن يكذب على الله؟ كاليهود النصارى كذبوا على الله في توراتهم وفي إنجيلهم وفيما ادعوه من شرائعهم، أتوا بأكاذيب كثيرة اختلقوها من عند أنفسهم. ومن أظلم ممن افترى، الفري هو الاختلاق والكذب والإتيان بما ليس موجودا ولا يصح، على الله كذبا، كذبوا على الله، زادوا من عند أنفسهم وأحدثوا أشياء ما موجودة، أو كذبوا بآياته اللي هو القرآن الذي جاء. إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، مآله النار عياذا بالله، الظالم لا يفلح مآله النار. فكيف الأظلم؟ الآية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته. إنه لم يقل إنهم لا يفلحون، قال إنه لا يفلح الظالمون، الظالم لا يفلح، مآله الخسران والعذاب والعياذ بالله. فكيف أظلم الناس وهم هؤلاء الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن مآلهم العذاب، وإذا ماتوا على ذلك فهم إلى النار، إلى نار جهنم خالدين عياذا بالله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي عندي عندي نسيت ذاك الوقت الله يكرمك. انا انطلق بالدرس زوجها.